الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة الحديث النبوي الصحيح. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد إذا أراد الله بهم خيرا اجتمعوا على دراسة الكتاب والسنة وطول السنة في مسجدهم الجامع في حيهم أو في قريتهم. هذه الدراسة للكتاب والسنة تجمع ولا تفرق، تربي وتهذب، تعلم وتحلم، تربي وتجعل العبد أهلا لولاية الله، أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل البيت كذلك إذا وفقهم الله فكانوا يجتمعون على هذا الكتاب ليلة آية وأخرى حديثا وطول السنة، كيف يصبحون علماء حلماء ربانيين أطهار أصفياء لله أولياء؟ وأي بغية أسمى من هذه البغية؟ وأي طلب أرقى وأشرف من هذا الطلب؟ أن نكون أولياء لله أطهارا أصفياء، والله يدخل في رحمته من يشاء. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. الليلة الماضية درسنا ماذا من كتاب الله؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واستظهرنا مظاهر اليسر ومظاهر رفع الحرج في الصلاة في الصيام في الجهاد في العبادة في الحياة بكاملها، فحمدنا الله وشكرناه على هذا التيسير والتسهيل. الحمد لله أن لم يجعل علينا في الدين من حرج، فلهذا تدينا واستقمنا على دين الله، فأحللنا ما أحل وحرمنا ما حرم، ونهضنا بالتكاليف فأدينا الواجبات في حدود طاقتنا، وانتهينا عن المحرمات بعون الله وتوفيقه لنا. فالحمد لله أن أصبحنا أولياء، اللهم ثبتنا على ما أهلتنا له ووفقتنا إليه. بالأمس القرآن واليوم السنة. ما في السنة النبوية؟ روى لنا مسلم والبخاري ما يلي: أولا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هيا نحفظ هذين الحديثين الشريفين، وحفظهما والتزود بهما والله لخير من المال، بل من الذهب والفضة. أولا قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه بين الشيخين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والثاني في صحيح مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومعنى شانه شينه بالعامية، قبحه، ما أصبح يرغب فيه ولا يطلب ويسعى إليه. إذن إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومعنى زانه زينه، زانه بمعنى زينه، أي جعله زينا غير قبيح ولا شائن. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والنكير هنا شيء يدخل تحته كل شيء، كل ما يقال فيه شيء. إن الرفق وهو اللين لا يكون في شيء، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في الركوب، في السفر، في الإقامة، في المنام، في الكلام، في السكوت، في كل شيء. ما وجد الرفق في شيء إلا زانه، وأصبح جميلا، حسنا، مرضيا، مقبولا، نافعا، غير ذلك. ولا نزع أي الرفق من شيء، أي شيء، إلا شانه. إذن يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. هيا نعيد: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. في كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم ما طاق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاها بها، كيف لا تحبونها؟ عجب، تحب هذه الكلمات بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما تحمله من الهدى. إذن يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع من شيء إلا شانا. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع من شيء إلا شانا. إذن هذا أمر نبينا لنا إن كنا أهلا لأن يأمرنا وينهانا. نعم إننا أهل لذلك. بسبب ماذا؟ لأننا واثقنا وعاهدنا لما قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد دخل في الميثاق وأصبح عبدا لله يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. قبل أن يدخل لا يؤمر ولا ينهى، ما هو أهل لذلك، ميت. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد دخل في رحمة الله وأعطى العهد والميثاق. والله يقول وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذن فكل واحد منا معاشر المستمعين ويا معشر المستمعات، كل واحد منا مطالب بأن ييسر ولا يعسر وأن يبشر ولا ينفر. ما منا مؤمن ولا مؤمنة على شرط أن نكون عالمين عارفين. فالذي لا يعلم كيف ييسر ما يدري القضية ما هي، كيف لا يعسر وهو لا يدري، قطعا لا بد من علم ومعرفة. وهذا شأننا. هل يوجد في المؤمنين والمؤمنات من لا يعرف؟ لا يوجد أبدا. لما؟ لأن الله فرض علينا العلم وسهل لنا الحصول عليه، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضع محراثك من يدك أيها الفلاح، أو قلمك من يدك أيها الكاتب، واسأل العالم بكتاب الله عن مسألة تعلمها في نفس الوقت وتدخرها وتستنير بها، وهكذا تسأل يوما بعد آخر وتعلم. لا تمضي عليك السنة والسنتان إلا وأنت عالم، لا قلم ولا قرطاس ولا تفرغ ولا انقطاع أبدا في صدق وجد. اسأل أهل العلم عن مسألة تعلمها تتحلى بها تصبح من نورك في حياتك، وهكذا. فلهذا لا يبقى في المؤمنين والمؤمنات جاهل أبدا، لأن من لا يعلم يجب أن يسأل وإلا لا؟ فاسألوا، فعل أمر، إن كنتم لا تعلمون. والعالم يجب أن يجيب، ما بقي بيننا جاهل. أصبحنا علماء وإن لم نقرأ ولا نكتب، ليس شرطا أن تقرأ وتكتب. فلهذا علينا أن نيسر ولا نعسر على إخواننا، وعلينا أن نبشر إخوان ولا ننفرهم. ونعلم هذه الحكمة المحمدية أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه قبحه وما أصبح صالحا. فلهذا تدخل بيوت المؤمنين تجد مظاهر اليسر متجلية، لا تشدد، لا عنف، لا لا لا، كل شيء بسهولة. تدخل مزارعهم، مصانعهم، أسواقهم، مساجدهم، بيوتهم، تتجلى لك اليسر وتتراءى لك البشارات. سبحان الله الذي منحهم هذا الهدى وأعطاهم هذا النور. إذن وفي الشرح مزيد بيان، فتسمعوا. يقول الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وغفر لكل المؤمنين والمؤمنات ورحم الله الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، هذا أمر منه، هذا أمر من الرسول. يسروا فعل أمر، من يسر ييسر. بشروا فعل أمر، من بشر يبشر. هذا فعل أمر منه صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، هذا قاله لبعض أصحابه، وهو لفظ عام يشمل كل مؤمن ومؤمنة. هل يجوز للعجوز في البيت أن تعسر؟ الأطفال جاعوا، تقول: لا طبخ الآن حتى يأتي لحم البقر. ما ينبغي، لا يمكنني أن نطبخ طعام حتى تأتوا بالزيت والسمن. لماذا التعسير؟ ما هو موجود في البيت لا سمن ولا زيت، إذن مشي الحال. أمر يشمل كل مؤمن ومؤمنة، والتيسير معناه التسهيل، أما التعسير معناه التشديد. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب سورة الأعلى. هل توجد سورة في القرآن تسمى سورة الأعلى؟ إيه نعم، تلك التي نصلي بها الشفع، سورة الأعلى. كان صلى الله عليه وسلم يحبها، وهل السورة تحب؟ نعم. لما يحبها؟ حتى إنه يصلي بها الركعتين قبل الوتر، في الأولى بالفاتحة والأعلى، والثانية بالفاتحة والكافرون، كما نفعل كلنا لما نصلي العشاء ونصلي ما كتب الله لنا. جاء الشفع ركعتين، نقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وسورة الكافرون. تعرفون سورة الكافرون وإلا لا؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة. قال: ويقرأ في الثانية بالفاتحة والكافرون، وأحيانا بعض الأوقات يصلي بها أكثر من مرة، صلى الجمعة يصلي بها في الركعة الأولى ويصلي بها في الليل. لما يحبها؟ لأن فيها قول الله تعالى: ونيسرك لليسرى، بشرى عظيمة، ونيسرك لليسرى. أخبره ربه مبشرا له، مفرحا له، بأنه سييسره لليسرى في العقيدة، في العبادة، في الآداب، في القضاء، في الأحكام، في كل باب يهديه لما هو يسر وسهل. قال: وأحيانا يصلي بها أكثر من مرة، من أجل أن فيها بشرى له، وهي قوله تعالى: ونيسرك لليسرى، ومن ثم انظر كيف استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر كيف أخذ من نور الله كما تأخذون أنتم من الليلة. قال ومن ثم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. اسمع، خيرت بين أن تأكل المتهيئ المتيسر في البيت، وإلى نبعث الولد إلى المطعم يأتيك بكذا وكذا وكذا، ما تختار أنت، هات الموجود، لما التعب؟ زيد هذا الثوب أو هذا المشلح أو هذا النعل متيسر البسه، حتى وإلا تكلفنا نستدين من أبي عبد العزيز وإلا جماعة أبي جميل ونشتري لك ثوب بكذا. ماذا يقول الرسول؟ هذا المتيسر فقط، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسر. أما الذي في عسر مشقة لا، هذه سيارة تويوتا أو تويوتا متوفرة ب20,000 تمشي الحال، وإلا لا بد من مرسيدس ب100,000. قال أبو عبد مشي الحال، ما هناك حاجة إلى التعسير، يسر ولا تعسر، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ممكن تأخذون بهذا المبدأ في بيوتكم وفي أعمالكم، والله تتفوقون تكملون ويتوفر لكم الخير العجيب. لما المسلمون ما يفعلون هذا؟ ما عرفوا أبدا، ولا ذكروا ولا علموا ولا من أين لهم هذا؟ هل كانوا يجلسون في بيوت الرب كل ليلة يتعلمون الهدى؟ ما كانوا. يقول المعقب ارفع صوتك للمؤمنات وقل لهن يا مؤمنات لما تطلبين الفستان ب2,000 ريال وعندك قطعة من القماش حريرية ملونة كذا ب50 ريال، لما تحملين بعلك هذا الحمل الثقيل؟ فإن فاض المال جيرانك فيهم فقر وحاجة. نعم يا مؤمنة أنصح لك، والدين النصيحة، إياك أن تطلبي ما في عسر ومشقة، فارضي بما يسد حاجتك، وإن توفر المال وطلبت فستان ب2,000 فغيرك طلب فستان ب20,000، فأنت يسرتي وجزاك الله خيرا. المثل القائل على قدر الكساء مد رجلي، إن كان طويلا على قدر يمد. إذن نفعنا الله وإياكم بالهدي النبوي الشريف، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. عائشة أخبرت، نعم هي التي قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما اختار أعسرهما أبدا، لأن هذا سببه النظر إلى فناء الدنيا ومضيها وانتهائها، والنظر إلى بقاء الآخرة وكمالها، فالدنيا عابرة نحن مسافرون، لما هذا التجديد والتعنت؟ مشي الحال، غدا نرتحل. أما قال وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير وأبقى، ويل لمن باعوا آخرتهم بدنياهم، باعوا الآخرة بدنيا زائلة فانية. قال ومثال اختيار التيسير، هذه أمثلة، أن يأخذ بالرخصة بدل العزيمة. أنت مسافر أمورها بالتعب، وقد رخص الله لك في أن تفطر، أفطر ولا تشدد على نفسك، خذ الرخصة هذه، يسر ولا تؤسر. أنت مريض وتشعر بآلام وأتعاب، ويسر الله لك أن تفطر من صيامك، أفطر واقضي يوم يشفيك الله عز وجل. اختار الأيسر. إذن الصلاة الرباعية إذا سافرت فمن التيسير أن تكتفي بركعتين، وتترك النافلة أيضا، وتشتغل بمهامك في سفرك حتى تنهيها، وتعود إلى دارك، وحينئذ افعل ما استطيع. المريض رخص له أن يصلي قاعدا، يأبى فلان إلا أن يصلي قائما، وهو يقع يقوم ويقع، لما هذا؟ يسر على نفسك، فقد يسر الله عليك. ذي مظاهر الرخصة والتيسير. وقوله صلى الله عليه وسلم وبشروا ولا تنفروا، هذا أمر آخر أمر به أصحابه، وهو عام في أمته. فاستعمال التبشير خير من التنفير. مثاله لما بال الأعرابي في المسجد ما يعرف، والمسجد ما فيه فرش ولا حتى الأبواب ما فيه، الكلاب كانت تدخل وتخرج. أنا عربي حاصره البول، جلس في ناحية وبال، صاح في وجه الأصحاب بأعلى صوتهم يا كذا يا كذا، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تزرموه لا تزرموه. ثم قال لما فرغ قال أهرقوا عليه سجلا من ماء، واسترحنا. لأنه لو قام وقام وهو يبول يتلوث فخذيه بالبول، ويتلوث ثيابه، ويتسع البول في الأرض، ويترتب عليه مفسدة. لكن خلوه في مكانه يكمل بوله ويتمه، وبعد ذلك صب عليه الماء يطهر. مثال عجب هذا، لا تزرموه. ثم قال لهم صبوا عليه سجلا من ماء، حتى قال الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. نتيجة أن الرسول يسر عليه والآخرون عسر. ومعنى هذا أن من يعسر تنال دعوة هذا العربي. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. ماذا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ قال له لقد ضيقت واسعا. رحمة الله ما هي قليلة حتى نأخذ أنا وأنت فقط، هذه رحمة عظيمة تشمل الكون كله، وسعت كل شيء، لمن ضيق الواسع أنت؟ لقد ضيقت واسعا يا أخ العرب. لأنه ما يعرف اسمه ولا من قبيل، لا أخو العرب، يا أخ العرب. شاهدتم هذا الموقف ولا لا؟ تجلى فيه التجسير والتعسير. الصحابة عسر والرسول يسر، الأعرابي ضيق والرسول وسع. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء لا زانه، ولا ينزع من شيء لا شانه، فهذا أيضا من باب الترغيب في التيسير والتنفير من التعسير. فالرفق ضد العنف، والله يحب الرفق ويكره العنف، وما يحبه الله خير مما يكره الله عز وجل. الله يحب الرفق، فارفق حتى توافق ما يحب ربك، ولا تعنف ولا تشدد. وبعض المؤمنين ما أعطوا هذا الكمال، كل شيء بشدة وعنف، تشتكي منهم المرأة والولد والخادم وبالعنف دائما. لا، الرفق هو المطلوب، الكلمة الطيبة الهادئة. تريدون صورة من الكمال المحمدي الذي أمرنا أن نقتدي به ونأتسي؟ يقول أنس بن مالك الأنصاري: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين مجانا أو بالفلوس، مجانا. أمه التي تبرعت أرادت أن تحظى بمنزل إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت وقالت: يا رسول، هذا الولد يخدمك. يا ليتني أنا وأمي وأبي، أو أنت وحدك. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في شيء فعلته لما، ولا في شيء تركته لما تركته. يا ويحك أن تكون عاملا مع أحد الإخوان يبحث لك عن عوراتك. وهكذا بعض الناس مع زوجاتهم، مع بناتهم، مع أولادهم، لا يعرفون إلا التعالي والشدة. إذن والآن إرشادات للمربي. أولا: اقرأ الحديثين وكرر قراءتهما حتى يحفظهما المستمعون والمستمعات، أي كما فعلنا. ثانيا: اقرأ الشرح قراءة جيدة وبين ما يخفى على نحو ما بينا. ثالثا: رغبهم، أي رغب من تربيهم في أي شيء، في التيسير في كل شيء، حبب إليهم التيسير ورغبهم فيه حتى يتخلوا عن العنف والشدة والعسر، فإن الله ما يحب العسر، يحب الرفق. حتى في الغذاء واللباس والسكن والمركب، ونفيهم من التعسير في ذلك، ونفيهم، اجعلهم ينفرون بكلماتك الطيبة وبيانك الهادي، يجعلهم ينفرون من التعسير، نفرهم. رابعا: ذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ما معنى هذا؟ كان أحد أصحابه، ولعله معاذ، يصلي في مسجد في الأحياء بالمدينة، فكان يقرأ بالبقرة بآل عمران في صلاة الصبح، ومن حوله ومن وراه فلاحون يشتغلون في البساتين وإلا لا، إذن فيتألمون: ما تنسقي أنا، ما تنسني. فشكوه إلى رسول الله ولا حرج. فقال لو أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، تريد أن تفتن المؤمنين حتى يبطلوا صلاة الجماعة؟ نعم. أو يقولوا نمشي نصلي في بيوتنا. من الذي فاتناهم؟ الإمام الذي يطيل عليهم. إذا ركع بدل ما يسبح سبحان ربي العظيم 3 أو 5 يسبح 70 مرة، ماذا يصنعون؟ يرفعون رؤوسهم، وإلى ماذا؟ إذا سجد كذلك. فتنهم، يقول ما نزيد نصلي هذا، نصلي في بيتي أحسن، ضاعت أعمالي. فتنهم. فلهذا يقول بعد ذلك: اسمعوا أيها المؤمنون، من أم بالناس فليخفف. لماذا يا رسول الله نخفف؟ قال في التعليل: فإن فيهم المريض. المريض ما يستطيع يقف ربع ساعة، عرفتم؟ ما يستطيع يبقى جالس أو ساجد. هذا المريض. والضعيف ما هو مريض، لكن جسمه غير قابل للقيام أو للسجود، في ضعف. وصاحب الحاجة يريد أن يأتي بالفطور لأولاده، فإذا طال أو طلعت الشمس عليه ما استطاع. المهم، هذا هو التوجيه النبوي الكريم: من أم بالناس فليخفف في القراءة، في الركوع، في السجود. ولكن لا تستغل يا هذا كلمة فليخفف أن تفعل كما يفعل الغافلون ويحتج عليك: الله أكبر، لا تسبيح ولا لا في الركوع ولا في السجود، جري. ويحتج عليك يقول: الرسول قال من أما بالناس فليخفف. هنا قلت لكم لا بد من العلم، أن تعرف أن الركعة لا تتم لك حتى تمد صلبك وتضع يديك على ركبتيك وتمكنهما وتمد رأسك، ثم تقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 3 مرات. فإن كنت إماما أو كنت مريضا يكتفي أحدنا بهذه. سجد، يسجد، يمكن جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 3. وبذلك تم السجود. أما أن يقصحون بنا لا، بسرعة ما ينفع. سبحان ربي، سبحان ربي، سبحان ربي، هذا كلام قلت لكم غير ما مر. الشيطان هو الذي يريد أن يفسد علينا، فلا بد من أن تقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تمد بها صوتك سريا 3 مرات يكفي. أما أن تزيد على 3 على 5 9 11، لو كنت وحدك نعم، لكن أنت تصلي بجماعة وفيهم المريض وفيهم الضعيف والعاجز وفيهم صاحب الحاجة، آذيتهم أو فتنتهم أحسن، لأن هذه الفتنة تجعلهم ما يرغبون في صلاة الجماعة، ينفرون منها. وللرسول مواقف في الجهاد في مواطن كثيرة، لا يحب الشدة والعنف أبدا. فهيا ناخذ بالهدي النبوي إن شاء الله. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله. أبو عبد العزيز يطلب طلب. الشيخ الحلقة وأميرها له مؤمن محب صادق، اسمه الصادق، لا يفارق الصف الأول ليل ولا نهار، وقد بحث عنه أين هو ووجده مريضا، فآلمه ذلك كما آلمنا، وقال الليلة ندعو الله له بالشفاء حتى يشفيه الله غدا إن شاء الله. ندعو لأخينا وإلا لا. فيا الله يا الله يا الله يا ولي من تولاه، إنا نسألك وأنت خير مسؤول، ونتوسل إليك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي عبدك الصادق شفاء عاجلا، شفاء لا يؤخر لا يبقي سقما. اللهم إن لك عبدا اسمه صادق لا يفارق المحراب، لا يفارق الصف الأول، وهو من ذوي البصيرة والعلم والمعرفة، ولا يفارق هذه الحلقة من سنوات وقد ألم به مرض وآذاه، فإننا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد أن تكشف ضره وتشفيه وتعينه في الصف الأول راكعا ساجدا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من عودتنا الإجابة في غير ما مر، فاستجب لنا يا ربنا واشف مريضنا، واشف كل مريض بيننا وفينا، وكل مريض عندنا يا ربنا، فإنه لا يشفي إلا أنت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين يا رب العالمين، وصل اللهم على نبيك محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل الشيخ يقول عينت مدرسا على بعد 90 كيلومتر من المدينة وأداوم يوميا من المدينة، سؤاله هل يجوز لي أن أقصر صلاة الظهر يوميا؟ يقول إني موظف في وظيفة تدريس على 90 كيلو من المدينة، أذهب هناك أدرس وأعود، هل أقصر صلاة الظهر أو أجمع؟ إن شئت، إن كنت لا تخاف خروج الوقت، مثلا يفرغ من التدريس متى؟ الساعة 2، إذن هو سوف يصلي مع الطلاب في المدرسة الظهر، ماذا بقي العصر؟ الظهر ما دام يصلي في المدرسة كيف يسأل عن الظهر؟ يخرج قبل الظهر، إذا كان يخرج قبل الظهر إن شاء صلى الظهر والعصر جمعا ويصل إلى بيته مستريحا وينام، وإن شاء أخر الظهر وصلى الظهر مع العصر في المدينة جمعا أيضا، لأن مسافة 90 كيلو ساعة فقط والزمن أطول من هذه الساعة. المهم يسر ولا تعسر، وإلا لا ننسى ما دامت فيه الرخصة. إن شاء جمع الظهر والعصر في تلك المنطقة وجاء وجد العصر يؤذن ينزل في بيته ويستريح، فضل الله عليه. وإن شاء ما يأخذ بهذه الرخصة يصلي الظهر فقط وياتي ويصلي العصر في مع المسلمين في بيوت الله، الأمر واسع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخ وجدت شابا ينصح آخر بقوة وبعنف، وعندما ذكرت له الحديث ما كان الرفق في شيء الحديث، فقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديدا في الحق. أول ما قلت لكم نحتاج إلى علم وإلى لا، لأني أعرف أن شخصا مدمن على محرم كذا ولا لا، فإذا أنت وعظته ذكرته يقول لك الآخر ما تشدد عليه، ما لأنه ما فهم، فلهذا نحتاج إلى بصيرة ومعرفة. هذا السائل يحتج بعمر رضي الله عنه، عمر معروف بشدته حماية للملة والأمة، لا يتساهل في أمور ويتساهل في أمور، في قضايا تحتاج إلى الشدة وإلا تفلتت وهلكت الأمة، وفي قضايا ما يترتب عليها كبير أثر فييسرها ولا يعسر، هذه المواقف تختلف. انتبهتم؟ فلهذا قلت لا بد من البصيرة والمعرفة أولا. فأنت على سبيل المثال هذا يدخن كذا ولا؟ فمن العلم بالنسبة إلينا يا أولياء الله أنك تطلب من مؤمن مهرا قدره 50,000 ريال و60,000 و20,000 وأنت تعرف أنه فقير وطالب، كيف هذا؟ هذا تعسير ولا تيسير؟ تعسير. الوليمة، الوليمة. الرسول قال أوليم ولو بشاه، ما دمت أنت وإياه في حالة ليست حالة اتساع وغنى فالوليمة شاء أو شاتين. وأحضر من المؤمنين 10 أنفار 20 ويكفي، لما الوليمة تكلف 5,000 ريال؟ 10,000 قال، هذا من التعسير لا من التيسير. اللباس الذي تلبسه العروس أيضا يسر على قدر الحاجة، ولهذا ما يبقى عزب بيننا ولا عزب. لكن لما كنا ما أخذ بمبدأ يسر ولا تعسر العزاب بالآلاف والعازبات لا تسأل. إذن من الليلة من خطب في ابنته ما يقول أعطينا 20,000، لا أبدا. الذي تيسر 1,000 ريال 2,000 3 الوليمة لا بستان ولا دار ولا ولا في المسجد. هل تعرفون أن وليمتي كان في المسجد؟ والله في المسجد وليمة في المسجد، ما في قصر الأحزان. إذن ما كان الرفق في شيء إلا زانه. جاءت التعاليم المحمدية أن النكاح بالذات إذا كان على مبدأ اليسر يبارك الله فيه وينجب الأولاد من بنين وبنات وينفع الله فيه، وما كان فيه التعنت والتعصر وطلب ما هو عسر أكثره ضايع، نهاية الطلاق مرير. نعم جزاكم الله خيرا. هذه مجموعة يقولون نحن مرة ثانية هذا قف، هذا الفحل يزعجنا، يطلب زواجا، زوجوه يرحمكم الله. عالم بصير واعي، صير سيارة، اشتروا له سيارة واعطوه حرمة، وانظروا آثار الطيب والطيبوبة، عجلوا. جزاكم الله خيرا. الإخوة يقولون نحن مجموعة من الضباط يا شيخ نحبك في الله، أتينا لزيارة المسجد النبوي، يقول أحببنا أن نؤمر أميرا علينا ومعهم قائدهم في العمل أي رئيس في العمل، فأمروا أحدا غيره فاعترض عليهم وقال بما أنني قائدكم في العمل فأنا أقودكم في السفر، فاعترضوا عليه، فهل عليهم شيء؟ الجواب عليهم ما دام قائدهم معهم، لما يعزلونه ويولون آخر؟ إن رأوا فيه عيوبا بينوها له بلطف ورفق، أنت شديد علينا، أنت كذا، وأنت جاهل ما تعرف، نعين فلان، إذا وافق نعم. مبدئيا ما دام معهم قائدهم الأمر يرجع إليه ولا يشق آل عصا ولا يخرجون عنه. هل كانوا مع الرسول يؤمرون آخر؟ هل إذا بعث الرسول بعث وأمر عليهم عمار ولا فلان يتركونه؟ ما كان يفعلون. ما دام قد جاء معكم قائدكم فأنتم في حماية وكفالته، إن رأيتم فيه نقصا علموه استرحموا. أنت شديد علينا من فضلك ونحن في المدينة، أوفق بنا جزاك الله خيرا، خلينا نصلي 5 القاس في المسجد النبوي، يوفق بهم. اقرأ. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ أسمع كثيرا ترديد كلمة نواقض الإسلام، فهل للإسلام نواقض؟ قال أسمع كثيرا من يقول نواقض الإسلام، فهل الإسلام نواقض؟ نعم، نقض الإسلام معنى إبطاله، كل من سب الله أو الرسول نقض إسلامه، كل من أشرك بالله غيره نقض، كل من استباح ما حرم الله وأعلن استباحته نقض الإسلام، مزقه ما نقضه. نواقض الإسلام كثيرة، نعم، أي ما يبطل إسلامه ويخرجه منه.